الأمر العاشر مشهد البلاء والعافية، مشهد البلاء والعافية، وهذا أيضا من المشاهد العظيمة التي إذا شهدها المرء بقلبه وأعمل ذهنه في التفكر فيها أعانه ذلك إلى الحرص أو إلى المجاهدة، مجاهدة النفس على البعد عن معصية الله تبارك وتعالى. البلاء والعافية، والذنوب هي أعظم البلاء، والعافية هي الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. فأهل الطاعة هم أهل المعافاة، وأهل الذنوب هم أهل البلاء. فالبلاء في الذنوب والعافية في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان مصابا في بدنه، لكنه في أتم ما يكون عافية في دينه، وأحسن ما يكون عافية في دينه. وقد يكون الإنسان على العكس من ذلك، صحيحا في بدنه وليس معافا في دينه، أعطاه الله قوة وجسم وصحة ومال، ولكنه ليس في عافية في أمر الدين، أهلكت الذنوب وأوبقته. فيتفكر في هذا المقام، فإن فيه بإذن الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.